حركت لقيام الساعة، هتتزلزل عشان ترمي أي بنيان، زلزالها تحريكها الشديد المناسب شنو يا أخوانا لعزمها، زلزالها الزلزال حق منه حق الأرض، قال البناسب شنو الكبر بتاعه، وأخرجت الأرض أثقالها كنوزها وموتها فعلقتها على ظهرها في ذهب، يمكن تحت المحل اللي انتو قاعدين قدر الأولى دي بعدين بتلفزوا انتو ماشي اللي حلاي بتلقيت فوق حبة حبة ده تأخذ كفة ثلاثة تقليه حبيبة تحت الوطن كل الوطن دي ذهب، لكن بعدين بتلقوا لا لا ما كده يجيبوا بعدين كان جابوا كده شنو يا أخوانا انت نسيت الآية، ولو بسط الله الرزق لعباده إلا بغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء كده زي ده. حسي الغريب كان في السنة بيجي ثلاثة مرات، يعني يكون في ثلاثة غريب في السنة وغير ذلك، واحد مرة دمية بالعيش يقول يسوي شنو يا أخي إيش جمعنا في يقول يسوي شنو، لكن كده بقدر ما يشاء ينجيت لكم تلحظوا تاني ينجيت لكم كان كبوا لكم كده لابن تستحموا به الجبال لابن لقوا الواحد يقول قال رقوا في عربية وشاهدين لا شنو بيبسي وسيدوا ما في غير ذلك، قال كنا في غسل بيه ويدنا شايف ده شعب ده بني آدم شايف شغلانا يا أخوانا، قال دي المعنات أشني يا أخوانا، وأخرجت الأرض أثقالها بتطلع الناس الماتوا تلقيهم، والناس على ظهر الأرض كل شنو يا أخوانا الكنوز كلها تلقيهم، الإنسان الكتل الإنسان عشان المال يجي يلقى شنو ده الدهب، يعني أنا سأجيب الكتلت في الفادي ساكت وده الدهب قدر ده ما في ذو الدائر ما في ذو الدائر، الإنسان القطع رحمه عشان ما يديهم قروش يجي يقول دي هدية ده المال ما في ذو الدائر ما في ذو الدائر، الإنسان اللي منع ذو الآخر حقه وحلف بالله ما حقه كده كله سيدة بس. وقال الإنسان ما لها إنكار لتلك الحالة، ده شنو يا أخوان الكافر لأنه ما عارف الزلزال دي، أما المؤمن ما عارفين أنه شنو ربنا تطورهم للقيامة، يومئذ بدل من إذا وجوابه شنو تحدث أخبارها تخبر بما عمل عليها من خير وشر، شايف بأن بسبب أن ربك أوحى لها أي أمرها بذلك، في الحديث تشهد لكل عبد أو عمة بما عمل على ظهرها، شايف تقول أمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، أي زول فدار تعمل حاجة كده شوف على الأرض ما في عشان ما تشهد لك، أي زول تشهد على كل عبد أو أمة تقول أمل كذا وكذا ده هم معناته شنو بأن ربك أوحى لها، تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يوم إذن اليوم داك ربنا قال يصدر الناس ينصرفون من موقف الحساب بعد ما انتهوا من الحساب راجعين أشتاتا متفرغين أخذين ذات اليمين إلى الجنة اللهم اجعلنا منهم، وذات وأخذين ذات الشمال قال إلى النار ليروا أعمالهم أي جزاءها من الجنة والنار، على الجنة يشوفوا الجنة وعلى النار ماشي اللي ناره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا زنة نملة صغيرة إلى الذرة، وغيل الذرة شنو يا أخوانا أي الغبار اللي بيكون في شنو الهباء اللي بيكون في الغبار ده كان بقى خيرا يرى يعني يرى صوابه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ما لا يرى سوى جزاؤه، سورة والعاديات مكية أو مدنية 11 آية، بسم الله الرحمن الرحيم، والعاديات الخيل تعدو في القصو وتضبه ضبحة تعدو بما لا تجري، الرجل الأداء ما لا الجراي العدو الجري، والعاديات ده شنو أخوانا اللي تجري بس لو بقى جري ما في زي الخيل، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يعني شنو يعني أقسم بها قال والعاديات الخيل اللي بتعدو بتجروين في الغزو، لأنه في الغزو ما في حيوان بيجري زيها، الجبل بيجري لكن ما زي الجري بتاع الخيل، ها وطبه ضبحا الضبح هو الصوت الذي يسمع شنو أخوانا من جوف الفرس، هو صوت أجوافها إذا عادت كنجرت، فالموريات يقدها ربنا تاني بيقسم بالخيل يا تلخيل الخيل توري النار قدحا بحوافرها إذا سارت في الأرض ذات الحجارة بالليل، شايف الحافر بتاع ده كان تق الحجر والعرض حجرية ماشى بالليل بيشوف النار شنو بتتولع فوقه ده كل شنو يعني من صلابتها وقوتها، فالمقيرات صبح ربنا يقسم بها دي القسم الأخير الثالث لأنه فيها ثلاثة قسم، قال فالمقيرات صبح البتغير الخيل تغير على العدو هي ما بتغير لكن يغير صاحبها اللي بيسوقها هي تمشي محل الإغارة ونصب الفعل لها، فالشريعة هنا فيها أحاديث كثيرة يا أخوانا حست على اقتناء الخيل عشان يحاربوا بيه، عشان كده المجاهد المشى محل الجهاد بالخيل بدوه ثلاثة سهم والمشى كالدار يدو سهم واحد لأنه شنو الجهاد ما يتم إلا شنو إلا بها دا يعني في وقت ذاك. والآن ممكن كان الحال داعي لكون يعملوا حاجة بدلا يهو الناس عملوا عربات وطيارات يمشي بها بقت العربات والطيارات بتقوم مقام الخيل. كان في حتة بتحتاج للخيل الخيل يكون يها في محلها دي هشنو ربنا قال فالمغيرات صبحا الخيل اللي بتقير على العدو وقت الصباح صباح بيقارة أصحابها فعثرنا حيجن به بمكان عدوهن أو بذلك الوقت نقان. كان قارت يا أخوان نجنو ربنا قال بتحيج النقع اللي هو الغبار يقوم فوق والمعركة تشتغل ها لشدة حركتهن. فوسطنا به بالنقع جمعا من العدو يعني بالجري بتاعهم ده. قلنا الحتة دي كمان الليلة خلت الناس يسقيا الناس يدعي وكده وإلا نجور إن شاء الله سريعا في حتة وعدية في الشام يزيد تعالوا بهنا في الفرشة دي الناس يرفعون خليه أصلك هنا حاجة هنا فوسطنا به بالنقع جمعا من العدو يعني بالغبار وصلوا في وسط العدو أي صرنا وسطه وعطف الفعل على الاسم لأنه في تأويل الفعل أي واللاتي عدونا فأورينا فأقرنا يعني ربنا أقسم بالخيل اللي عدت جرد وأورت قدحة النار وبعد ذلك شنو قارت على العدو في وقت الصباح. بعد كل جواب القسم ربنا قال إن الإنسان بعد ربنا جاب لنا جواب القسم قال إن الإنسان هو الكافر لكنود إن الإنسان لربه لكنود لكفور يجحد نعمته تعالى يجحد نعمة الله سبحانه وتعالى حيث صرف العبادة في غيره. وإنه على ذلك أي يعني كنوده وعناده الكنود معناه المكار يا أخوانا ها بنقران ذا ربنا سبحانه وتعالى قال لشهيد يجحد على نفسه ب صنعه عارف نفسه ذاته معترف بأنه ما ماشي عديل. وإنه لحب الخير أي المال يعني الإنسان ده بيحب المال لشديد شديد الحب له فيبخل به عشان كده حتى حق الله الزكاة ما دار يطلع. ربنا قال أفلا يعلم إذا بعثر أثير وأخرج ما في القبور من الموتى أي بعث وحصل بين وأفرز ما في صدور القلوب من الكفر والإيمان إن ربهم بهم يومئذ لعالم لخبير لعالم فيجازيهم به. ربنا يقول أنه إذا كان الناس في القبور بعصروهم بمعنى طلوهم والشل في القبور حصلوه بمعنى ميزوه طلوه ربنا قال بيجازيهم في ذلك اليوم على شنو على قبرهم وعيد الدمير جمعا يعني نظرا يوم إذ وحسن ما في صدور إن ربهم بهم الدمير هنا رجع بقى شنو يا أخوانا جميع ربهم بهم يومئذ لخبير عشان كده قالوا عيد الدمير جمعا نظرا لمعنى الإنسان لأنه معنى الإنسان معناه شنو معناه الجميع. وهذه الجملة دلت على المفعول مفعول شنو يعلم أي أنا أن نجازيه وقت ما ذكر وتعلق خبير بيومئذ يعني خبير بيومئذ يعني ربنا عالم بأشر بحقا في ذلك اليوم وهو تعالى خبير دائما لأنه يوم المجازة. لكن كونه قال إن ربهم بهم يومئذ لخبير حتى في غير ذلك اليوم هو خبير لكن أين اليوم لأنه هو يوم الجزاء. سورة القارئة مكية 8 آيات بسم الله الرحمن الرحيم. القارئة أي القيامة تقرأ القلوب بأهوالها تقرعا معناها تشنو تنقرأ بشنو بشدائدها. الله عز من شأنها قال ما القارئة زي ما بتاعت الحاقة ما مبتدا والقارئة خبرة تهويل تعظيم وتخويف لشأنها وهما مبتدا وخبر خبر القارئة الخبر ده خبر القارئة زي ما قال لنا في سورة شنو أخوانا الحاقة. وما أدراك أعلمك ما القارئة زيادة التهويل لها وما الأولى مبتدا وما بعدها خبرها وما الثاني وخبرها في محل المفعول الثاني لكلمة شنو أخوانا أدرى لأنه كلمة أدرى دار اثنين مفاعيل. يوم ناصبه دل عليه القارئة كلمة قارئة دي هي اللي دلت على الشل نسب كلمة يوم. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث كقوقع الجراد الجراد الصغار صغار الدقاق ديلك الناس يوم القيامة لما يقوموا شنو بيبقوا زي الجراد زي الجراد من كونه شنو ماش ما عارف نفسه ماشي لها قوقع الجراد. أما الجراد الكبير شنو يا أخوانا بتسافر عندها وجهة حتة اللي هي ماشي لها عندها هدف ماشي في هدف كان بدأت تنزل كان قامت تقوم مسافر عادل بتسافر من دولة لدولة لكن قوقع الجراد كده شوفها بعد ما تطير ماشي كده وتلي وين كده ماشي كده تمشي كده. يبقى الناس كان قاموا من قبورهم يبقى زي الجراد الدقاق ده ما عارفين نفسهم يمشوين ذاته. شايف كقوقع الجراد المنتشر يموج بعضهم في بعض للحيرة إلى أن يدعوا للحساب لا من يقال لهم تعالوا في جاي. وتكون الجبال كالعهن المنفوش كالصوف المندوب في خفة سيرها حتى تستوي مع العرض. تبقى الجبال شنو يا أخوانا زي العهن الصوف يا أخوانا اتطلعوا منه شنو المندوب النظيف الما فوق أي وسخ بيطير زي القطن في خفة سيرها حتى تستوي مع الأرض. أقولنا شنو فكانت هباء منبثة. فأما من ثقلت موازينه بأرجحت حسناته على سيئاته بقت هي الأكثر. وكان بقت هي الأكثر طبعا في ميزان الآخرة تقوم فوق ما زي ميزان الدنيا الراجع بشنو أقولنا بمشتهد لكنك بيقوم فوق. وهو في عيشة راضية في الجنة إذا تريدا بأن يرضاها أي مرضية له يرضي يقول الله تمام أي حاجة الدنيا أنا رضيا بها. وأما من خفت موازينه بقى العجر بتاعه شنو راح في التفليس أكل حق الناس وشال وشال وشال لما يشيلوا من حسناتهم يدو يبقى يطلع ما عنده أي حاجة. ده هو اللي خفت موازينه بأن رجع سيئاته على حسناته. الله قال فأمه فمسكنه هاوية. وربنا أزم من شأن الهاوية قال وما أدراك ما هي أي ما هاوية هي نار حامية شديدة الحرارة وها هي للسبت تثبت وصلا ووقفا وفي غرات تهزف وصلا زي بتاعت شنو ما أغنى أني مالية. عشان كده شنو أخوانا هاوية هاوية وما أدراك ما هي ما هي قال الهادي تثبت في شنو في الوقف وتثبت في الدرج بتاع الكلام حتى لو وقفت تجيبه وكان وصلت تجيبه. في قراءة قال بتعزيفها في حالة الوسط الغرال بتعزيفها تقول شنو وما أدراك ما هي نار حامية هي نار حامية. أما بتقرا ما هي نار حامية إلا تجيب لها. سورة التكاثر مكية 8 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم شغلكم عن طاعة الله التكاثر التفاخر بالأموال والأولاد والرجال. قيل سبب نزول الآية بنو حارث وبنو حارثة من الأنصار اختلفوا. ديل قالوا نحن أحسن منكم التانين قالوا أحسن منكم الأمر عدى بهم لحد ما مشوا للمغابر يور في القبر عندكم زي فلان المات تبت عندكم زي فلان المات ديل عندكم زي فلان المات. قيل ده هو سبب نزولها والآية بقت توريهم شنو وإتفليت الشغل بحتى الزيدة حتى زرتم المقابر. وقيل كمان معنى يعني زرتم المقابر بمعنى متم ودفنتم فيها. التفسير الأولاني مربوط بسبب النزول والتفسير الثاني شنو مربوط بالمعنى بس فقط مطلق من غير ما يلتفت إلى شنو سبب النزول. يعني زيارة المقابر قال بأن متم ودفنتم فيها شايف أو عددت أو عددتم الموتى تكاثرا. شايف ده الوجه الثاني لا من كل واحد عد الموتى شنو تكاثرا انتوا عددكم ما بسيط اثنين أكثر منكم فلان وطيب نينا برضو عندنا فلان وفلان وده قبر فلوك ده قبر فلان. الله قال لهم ما يهود الشغل اللي الله دايره كلا رد سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون سوء عاقبة تفاخركم. نحن التفاخر ما مطلوب وسوء العاقبة بتاعته ربنا يحاسبكم عليها عند النزع ثم في القبر. كلا حقا لو تعلمون علم اليقين أي علما يقينا عاقبة التفاخر ما اشتغلتم به كان تصوجن لترون الجحيم النار. ده شنو يا أخوانا ده هو الجواب بتاع القصب. كلا لو تعلمون علم اليقين لا اللام ده شنو لترون الجحيم قال النار جواب قسم معزوف وحذف منه لام الفعل وأينه وألقي حركتها على الرائي بتاع شنو يا أخوانا لترون الجحيم لترون الجحيم قسم معزوف والقسم المعزوف يا هودا شنو جايب الجواب بتاعه الآن شنو لترون جاء الجواب اللي قسم معزوف مقدر فقط ثم لترونها تأكيد ثاني عن الأولاني. عين اليقين مصدر لأن رأى وعاين بمعنى واحد ثم لتسألن حذف منه نون الرفع لتوالي النونات وواو ضمير الجمع لاتقاء الساكنين. أصل تسألن شنو لا لتسألون جميل للدائرين نعم الساكنين يومئذ يوم رؤيتها عن النعيم ما يتلذذ به في الدنيا من الصحة والفراغ والأمن والمطعم والمشرب وغير ذلك. ها لتسألون يومئذ عن النعيم نعيم شنو أي زر الله داو نعمة الله بيسألوا منا نعمة زي شنو حتى الموية الباردة دي نعمة. والنبي هو قال الكلام ده كون الله عداك صحة وعداك فراغ وعداك كده يبقى خلاص دي نعمة النعمة دي يسألوني لك يقول لي شنو؟ يقول لك أنا لأداك الصحة دي والنعمة دي سويتها شنو؟ سويت بها شنو؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه مش سنته قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحظافيرها الدب الدنيا برباطاتها خيمة جاهزة بيه حبيلة أربط بس يوم بس قدر الشيء اللي بتاكل في اليوم واحد أدوك الدنيا دي كلها عشان كده ربنا قال لا تسألون يومئذ عن النعيم سورة العصر مكية أو مدنية في قولهم ثلاث آيات بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ربنا أقسم بالعصر هل هو شنو الدهر كله أو العصر قال ما بعد الزوال من بعد الزوال الشمس مما جاءت الساعة واحدة لغادي يبقى الزوال يبقى ربنا أقسم بالوقت ده كله يعتبر شنو في اللغة عصر أو إلى الغروب بس أو صلاة العصر ذاتها دي كل أقوال قد غيلت يعني يحتمل ده يحتمل ده كان قصد العصر هو وقت من الأوقات ربنا أقسم به لأنه بدل على عظيم قدرته كان قصد به الدهر كله برضو كذلك وكان قصد به صلاة العصر هي برضو عشان صلاة الوسطى اللي الله أمر بالمحافظة عليها. طيب بعد القسم شنو؟ إن الإنسان الجنس جنس الإنسان الذي قصره في تجارته أنك تحصل التاجر عملك ده شنو ما راح يدوك الآئد والفائد بعدين الله استثنى منهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فليسوا في قصران شغلهم شنو هم آمنوا وعملوا الصالحات اكتفوا بها لا لا زادوا وتواصوا أوصى بعضهم بعدا بالحق أي الإيمان قال لهم هوي أمسكوا الدين تمام ما تبقى ملكلك أي حاجة في الدنيا تضيع منك ممكن لكن الدين دعوة وتواصوا بالصبر على الطاعة وعن المعصية لأن الصبر ما يكون شنو إلا على الطاعة أو المعصية صبر على الطاعة تداوم عليها لحد ما تموت والصبر عن المعصية دي المعاصي وإنت تتقف عن فعلها سورة الحمزة مكية أو مدنية تسع آيات بسم الله الرحمن الرحيم ويل كلمة عذاب أو واد في جهنم لمنو يا أخوانا ربنا قال لكل همزة اللمزة البيحمز كثير والبيلمز كثير أي كسر الحمز واللمز أي القيبة الحمز واللمز كله شنو دخلهم في القيبة والنميمة الحمز واللمز قال شنو قال أي القيبة نزلت في من كان يقتاب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كومية بن خلاف والوليد بن المقيرة وغيرهما يقول ها شوف زولة بأي أصل الحمد ها واللمز شنو شوف زولة طيب كله شنو كناية عن أن الإنسان يتكلم يعني بإشارة والطرف الثاني شنو يتضرر به والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عرف لنا القيرة تدرون ما القيرة قال الله ورسوله عالم قال هي ذكرك أخاك بما تكره وده الوصف بتاع المشركين ربنا وصفه ولا تطيع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناء للخير موتر أثيم شايف دي النميمة والقيمة كل شنو يا أخوانا قريب بعد الذي جمع بالتخفيف والتجديد قراءتين مالا وعدده أحصاه وجعله شنو عدة يعني عدة لحوادث الدهر يعني الله بيقول الويل ده لمنو يا أخوانا لأي ذو الحماز لماز من الحمازين واللمازين أميه بن خلف والوليد بن المغيرة وصف شنو جمع المال وشنو وعدده مش عدده حاسبه لا عدده خلى المال عدة لحوادث الدهر كان أصابته كارثة يدفع ماله ده عشان يخلص رقبته ده الله قال يحسبه وفي قراءة يحسبه لجهله أن ماله أخلده جعله خالدا مالك ده ما بيخليك أنك تخلص وما بيعمل لك الشيء اللي انت دايره لا يموت كلا رد أن ينبذن ده جوابه قسم محذوف أي لا يطرحن يطرهوه طره ينبذ نبذ فوين في الحطمة التي تحتم كل ما ألقي فيها ده كلمة حطمة نار شغالة شنو بتحتم الحاجات اللي بيلقوا فوقها كرموا فوق الحديد تحتمه الله عز من شأنها قال وما أدراك عالمك ما الحطمة شنو نار الله الموقدة نار الله الخلقة عشان يعذب بها الكفار الموقدة معنى المسعرة بمعنى المشعلة الموقدة التي تطلي وتشرف على الأفئدة ربنا ورحمة الآن شنو النار دي هي مما شنو أخوانا يدخلوا فوقها هي ماشى شنو القلب لأنه أحس حتى في الجسم شنو القلب وهي تطلع على القلب تشرف على القلب ذاته القلوب فتحرقها وألمها أشد من ألم غيرها شايف ليش نقول للطفها لأنها لطيفة حساسة إنها عليهم جمع الدمير رعاية لمعنى كل كلمة كل ويل لكل كل جمع شنو فيها الجمع عشان كده قال إنها عليهم ما قالت إنها عليه لأنه كمان هناك ما أفردت الآية وجمعت ويل لكل همزة اللمزة الذي للإفراد لكن كانت كله للجميع عشان كده قال الدمير هنا شنو جمي ربنا بيجعل له شنو يقولنا إنها عليهم مؤصدة زي ما في سورة البلد يعني مؤصدة بالحمز ها وبالواو بدله مطبغة كان دخلوه في النار ما بيخلوها لهم شنو يقولنا مفتوحة على كيفهم كان داري يخشوا كان داري يمرقوا لا مقفولة ده معنى مؤصدة تقول أوسطت الباب معنى أغلط في عمد في عمد بدم الحرفين في عمد وفي قراءة في عمد وبفتحهما ممددة صفة لما قبله فتكون النار داخلة العمد كيف يعني يعني هم عاملينهم أن فتكون النار قال فتكون شنو النار داخلة العمد عاملين مواصير يدخلون شنو في المواصير والنار مع المواصير جواهم وبمثال آخر زي الجرب بتاع البتيخ كده شق البتيخ تلقى الجنة شنو يا أخوانا ما محيل له محل كده يخطو ده هم أنا في أمد ممدد كده شنو يا أخوانا عشان النار تمسكه تمام وتحركه تمام أقرأ لهم حد النهاية إن شاء الله لا